الالرجيك الفايروس. ايوه يا جماعه كونجكتيفايتس الالرجيك هما نوعين كبار قوي. يعني لو كتبنا كده الالرجيك كونجكتيفايتس يقول لك ان في الالرجيك كونجكتيفايتس تابع تعرض الكونجكتيفا لاندوجينوس توكسيك. وفي الالرجيك كونجكتيفايتس انا كنا النهارده برضه تابع تعرض الكونجكتيفا لايه؟ لاكسوجينوس توكسيك. يا ترى لو في اندوجينوس توكسينز داخل الجسم وصل للجسم غالبا الاندوجينوس توكسينز دي هتوصل للكونجكتيفا بتاعتك اهي وصلت للكونجكتيفا وبعدين التوكسينز دي تبقى تتحول في انفلامات الجلد وتكون ماس او نيوز بتسميها اسم غريب كده شويه بتسميها فليكتين ومن بعض على بعض بتسميه ايه فليكتينولر كونجكتيفا. يبقى ان شاء الله لما نيجي نتكلم دلوقتي عن الفليكتينولر كونجكتيفا رقم واحد هي الالرجيك ولا انفكتد كونجكتيفايتس؟ الاول حاجه الالرجيك انفلاميشن اوف ذا كونجكتيفا سؤال لحضراتكم ده لما تعرض الكونجكتيفا اللي جت هنا دي جت من داخل الجسم ولا من خارج الجسم؟ من داخل الجسم اسبابها اكسبوجر اوف ذا كونجكتيفا تو اندوجينوس توكسين. المفاجاه بقى ان التوكسين دي مش بتوصل الكونجكتيفا بس توصل الكونجكتيفا بتوصل هنا كمان الفريفري اوف ذا كورني. يعني المرض ده يستحسن اقول ان هو الرجيك انفلاميشن اوف ذا كونجكتيفا اند ذا كورني ويستحسن نسميه مش فليكتيرولر كونجكتيفايتس نسميه فليكتيرولر كيراتو كونجكتيفا. يلا مع بعض نقول الديفينيشن اوف فليكتيرولر كونجكتيفايتس الرجيك ولا اكسبكتيف الرجيك انفلاميشن اوف ذا كونجكتيفا اند ذا كورني due to exposure to endogenous toxin. That inflammation is characterized by formation of nodule. لو سمحت قول اسمها flexion formation. يبقى هنتكلم عندي بالنيول هنا اهو اللي بنسميها flexion formation. خلاص الايتيولوجي بقى سهل. يلا اقول الايتيولوجي exposure to endogenous toxin. تعرض الاندوجينوس توكسين ده يا جماعه ممكن ده يجي سؤال ام كيو يقول لك هايبر سنسيتيف ريأكشن طيب كام؟ طيب أربعة ده سؤال ام سي كيو لوحده هايبر سنسيتيفيتي لا ممكن والله حد يظن يبقى سبب تعرض لاندوجينوس توكسين. الاندوجينوس توكسين دي تعمل في الكونجكتيفا بتاعتك حساسيه كويس اللي هي تايب ايه؟ تايب 4. تعالى ناخد بقى امثله للاندوجينوس توكسين اللي وصلت هنا. يلا نقلب مع بعض ازاي الاندوجينوس توكسين وصلت للكونجكتيفا بتاعتنا. اديني بقى امثله الاندوجينوس توكسين. ممكن يكون واحد عنده الظروف تريبتوكوكار عاملة تنسلايف واحد عنده سيدرو تي بي الناس الملاودين واحد عنده جوه برضه ايه ديزاين انكليستوم كل الحاجات دي وهي داخل جسمك بتطلع ايه طبعا توكسين. اي سيبتك فوكس في اي حته في الجسم واحد عنده كراسه دراعه كراسه رجله اي سيبتك فوكس في اي حته في الجسم ممكن تبعت لي هنا برضه من دون توكسين. فاكر التوكسين تكون موجوده قريبه جدا هنا فين؟ اللب. لو العيان عنده مثلا التبديل وكوكا لفرايد مهم ان العيان اتعرض لايه الغلطه؟ لاندوجينوس توكسين. حط مثالين ولا ثلاثه لاندوجينوس توكسين. تلبس كوكاز الزور عامله ايه؟ انتبايت تبيه في الصدر او في بطنه في ايه؟ دي لهبات ما تيجي معاهم يا جماعه كده انتبايتس كده ايه؟ تبيه كده ايه؟ انكلوستوك. طب كده اي سيبتك فوكس في اي حته في الجسم زي يا جماعة. الباثولوجي بقى انا قلت تقريبا الكونجكتيفا هيوصفها ايه؟ هيوصفها توكسين. تعال نشوف ايه اللي هيحصل بالظبط. ايه الباثولوجي؟ تقريبا الباثولوجي انا قلته بقول لك ان في توكسين هتوصل هنا. بص بقى التوكسين هتوصل فين؟ دايما التوكسين يا جماعه توصل هنا اهو هنا في انهي كونجكتيفا؟ البالبر كونجكتيفا. لان البالبر كونجكتيفا فيري ماسكولر والدم دلوقتي ماشي في ايه؟ توكسين. كمان التوكسين ممكن توصل هنا في منطقه الليمف او في منطقه البريفري اوف ذا كورنيا لان المنطقه دي برضه باسكولا. حد عارف الارتري اللي بيغذي المنطقه دي اسمه ايه؟ ليمبال ارتري او ليمبال كابيلري. يبقى التوكسين هتوصل هنا توصل مش توصل في الانفيريا توصل هنا سب انفيريا تيشو اوف ذا بالبر كونجكتيفا سب انفيريا تيشو في منطقه الايه؟ الليمف. بس يبقى ايه اللي هيحصل؟ هيوصل لي توكسين في البالبر كونجكتيفا وكمان في منطقه الليمف. طيب لما تيجي تقصد التوكسين دي طب تتوقع البلاد بليتس يحصل فيها ايه؟ بعض الريلاتيشن بنسمع منها انفلامات ريزلز. الانفلامات ريزلز لما تحوط التوكسن ايه اللي تكون عندي هنا ده بقى؟ التوكسنز اللي متحوطه في انفلامات ريزلز بنسميها بليكتد كورنيشن. فنوقع هذه سجود اللي اسمها بليكتد. لما تكبر شويه يحصل ايه بالكوبر لاين الفيليب؟ الليفيشن. تبص تلاقي الابيثيليوم اللي فوقنا ده حصل له الليفيشن. اي الليفيتد ابيثيليوم ممكن بمنتهى البساطه يحصل له ايه؟ يحصل من نوع ألسر. الألسر دي نسميها على اسم الفليكتد. بس عم تسميها بقى نسميها ايه؟ فليكتيجولر ألسر. خلاص؟ على فكرة الفليكتيجولر ألسر ممكن تحصل هنا في كل الفايبر، ممكن برضو هنا تحصل فين؟ هنا فين؟ في الكورنيا. لأول مرة بقى الألسر دي ألسر هنا في الكورنيا، هنا في ألسر في الكورنيا يعني. وينفع أديها الكورتيزون واحدة من الاكسب مفروض الرول اي ألسر ما فيهاش ايه؟ كورتيزون. هنا I can give steroid. ليه؟ لانها allergic ulcer مش infected. هذه الألسر دي كلمة جنبها مهمة قوي. ان هي ايه يا جماعة؟ ان هي allergic ulcer. so دي كلمة جنبها ايه؟ so can be treated with steroid. اذا ما كانت الدنس القرنية هتلاقي بيه تجميع كده ايه الألسر اللي ينفع عليها بايه؟ الستيرويد. هتلاقي من ضمن الألسر اللي ينفع عليها بالستيرويد مين طبعا؟ فليكتيرويد ألسر. والله حضرتك ليه اقدر عليها بالستيرويد؟ لانها ايه؟ لانها ادرج الطلبه. انا نرجع بسرعه الباثولوجي. التوكسن اللي وصلت للستروما اوف مين ان ايه؟ الضربه كونجكتيفا اند ذا ليمب. وبالتالي البلاد فيزلز بدات تبقى دايليت اند سراوند باي كرونيك انفلاماتوري سيلز اند ذيس ويل تو فورميشن اوف فليكتيرويد. طيب الفليكتر هيعمل ايه في الاوفرلاين الابيثيليوم؟ الابيثيليوم ممكن يتكون هنا ألسر وهنا ألسر بنسميها فليكتينور ألسر اللي هي الالبريك ألسر. دايما عارف كان يبقى صغير في السن وده بالنسبه للانسلنس دايما المرض يجي بايلات سهله دي. فتوقع بقى العيان هيشتكي من لو عنده نوديول بس فليكتين ولسه ما حصلش ألسر هيشتكي من ايه؟ ولو النوديول او الفليكتين اتكون فوقها ألسر هيشتكي من ايه؟ يعني لو عنده فليكتين الون ايه لو وصلنا لدرجة الايه؟ الالتريشن. لو عنده فليكتن هيقول لك يا دكتور تبع عينيا ايه؟ نوديول. وهذا كده يا جماعه ان النوديول دي بين زي ده في نوديول في ثانيه هناخدها النهارده كتير. ممكن تلاقي عين كده يتكونوا نوديول هنا برضه في منطقه الايه؟ في منطقه الايه؟ انا العين اهو في منطقه البلد كونجكتيفا. لو لقيت النوديول دي بين فول تبقى مش ايه؟ مش فليكتن. الفليكتن بيبقى بين النوديول. غالبا لو جيت الكونجكتيفا بيجي فين؟ في البلد كونجكتيفا. طب النوديول دي تخلي العين يحس بايه؟ تخلي على عيني يحس برضه بالتريح، يحس بالريحات بالكمفورت. احنا اتفقنا ان البلد بيسل حوالين النوديول هيحصل لها ايه؟ ريلاتيشن. امال العيان عينيه يبقى لونها احمر يبقى بيديك يمين هايبرينيا. دايما النوديول اللي اسمها فليكتن تلاقيها متحوطه كده بايه؟ دايما يا جماعه لازم تبقى متحوطه بايه؟ بهايبرينيا. اتفقنا الفليكتن اجيب حواليه جنبه البلد بيسل الضريح. عرفت العيان هيشتكي من ايه؟ هيشتكي من النوديول. فانت يا جماعه دول خلاصه يعني. يا دكتور دي عينيا النوديول، النوديول مش هتلاقي بالظبط هقول لك دلوقتي. فكان ممكن يحصل التريشن، واتفقنا ان الالسر دي ممكن تبقى في الكورنيا، ممكن تبقى في الكورنيا. طيب يلا قول لي بقى لو في السر هنا اهو في البريتري اوف ذا كورنيا، السر في الكورنيا يشتكي من ايه؟ انا سيبك انت تقول بقى يستنبط فين ريبريزنشن اوف النيوترون اوف بيت. انا بتكلم هنا اهو عن الكورنيا المانيفستيشن اوف ايه؟ اوف كورنيا الالسر. طيب لو في ألسر في الكونجكتيفا يقول لك بسهولة ممكن يخش مين يخش من الألسر؟ سكندري بكتيريال انفكشن تبتدي الكونجكتيفا تطلع أمراض. كويس؟ يبقى لو في ألسر في الكونجكتيفا العيان اللي يشتكي من الانفكشن. السؤال لحضراتكم ايه اللي حصل؟ نتيجة الألسريشن حصل ايه؟ سكندري بكتيريال انفكشن. عشان كده تلاقينا بنبدي في العلاج انتي بايوتيك على الرغم من ان المرض ايه؟ ألرجي. ليه؟ كيف من ايه؟ سكندري بكتيريال انفكشن. اهو ده انا اقول لكم عشان هو ده بقى اللي احنا بندور عليه كتير بقى. اقول نوديول لونها جريش سراوند باي هايبريميا موجود على انهي كونجكتيفا؟ على البطن. ساعات يجي هنا اهو فين بالظبط؟ في اللبس. حجمه من 1 الى 3 مللي لونه جريش. الدايمتر بتاعه من 1 الى 3 مللي. على فكره ممكن يبقى سوليتري يعني نوديول واحد ممكن يبقى اكثر من نوديول. ممكن يبقى سوليتري وممكن يبقى ايه؟ يبقى مالتيبل. انا كده قلت لك مواصفات ايه؟ ليكتر. ها؟ قلت هتبقى هنا هو اللي جنب ليكتر. شايف دي الليمفا؟ ده الليمفا. واحد انه لازم يبقى الراوند الشديد ده ينزل على البريد اهو ريفرسبل ريفرسبليكتر. الناس معلش دي متاخر تاني قول له طيب اي حاجه يعني شايفين ده؟ اهو ليه لونه ايه؟ الاثنين بالضبط لو مش المره دي فين؟ اللي هي شايفين الراوند الفايت على البريد لونه بريد شويه هنا جيب انا جزء مش مجالش الليل تحصيب ايه؟ البالبا شكرا طيب شايفين في الراوند ازاي ايه؟ فايبريت شايفين لونه ايه؟ جريش حجمه من واحد الى ثلاثة مليون. خلاص انا كمان واحد اهو بص انا بقى خلاص انا قلت بقى لو تعثر عليا هنلاقي في الكونفرتايبر هنلاقي فليك لو طلعت وصلت طب انا وصلته جريش واحد الى ثلاثة مللي تحت الراوند فايبريميا ممكن يحصل ايه في الفليك لا يمكن يحصل ايه؟ أو ده ايه؟ طيب ما هي الكورنيال مانيفستيشن؟ انا قلت هلاقي عند الليمبك فليكتر هنقعد بقى شوية هنلاقي فليكتر في الكورنيا تقريبا عند مين بالظبط؟ عند الليمبك تعال نفهمه بقى كده ونقعد معاه شوية تعال نشوف ايه اللي هيحصل في الكورنيا احنا اتفقنا ان التوكسن هتوصل هنا اهي التوكسن هتيجي عن طريق دراسة الدقيق تخش هنا في الكورنيا طب ايه الممبرين ده اسمه ايه؟ بيقول لك ان الفليكت ممكن يكون اهو انتيو تو ذا وومن ممبرين ممكن يكون اهو فين بيهايند ذا وومن ممبرين مصير الفليكت اهو يعتمد على مكانه هل هو ديب تو ذا وومن ممبرين ولا انفرانتو ذا وومن ممبرين بيقول لك لو الفليكت انفرانتو ذا وومن ممبرين في كان اليفيت ذا ايه ممكن يحصل هنا ايه بقى انا هنا هنا دي يبقى لو الفليكتر in front of the woman غالبا هيعمل ايه؟ لما الفليكتر يجي هنا غالبا هيقلبت الاميتيريوم وهيعمل ألسر لو تروح تسميها الاكتينر الألسر يبقى مصير هذا الفليكتر ممكن يعمل ايه؟ ممكن يعمل ايه؟ ألسر على شرط انه يبقى فين؟ انه ديوز انتيوز تو ذا وومن ممبرين طب اتوقع بقى لو انه ديوز بتاعتنا بيهايند ذا وومن ممبرين تقدر تقلبت الاميتيريوم غالبا مش هياخد اصلا ما ايه اللي هيحصل؟ تبص تلاقي الانفلاماتور سيلز تزيد وتنتشر وبعدين بعد شويه مين يخش هنا؟ البلاد ميثل لو تعرفش تسميه الموضوع ده حصل انفلتريشن اند فاسكولاريزيشن يعني حصل بان البانس ده حصل مع انهي مرض؟ مع الليك لو سمحت تسميه بقى بالاكتيريلر فان يبقى الفليكتك هيعمل بانس يعمل ايه؟ على حسب مكانه كده ده بتكتب وده بتكتب واحد عمل ألسر سميناها بالاكتيمال ألسر واحد عمل زي ما سميناه بالاكتيمال بس أهم ميزة في البالانس ده إن سوبرفيشال ولا ديب ديب البالانس الوحيد اللي بيبقى سوبرفيشال البالانس أوف برافو عليك خلاص طيب هفكركم كده بسرعة بسرعة في الاكتيمال ألسر فاكر البالانس بتاع التراكوما بيجي فين؟ الاول برضه البالانس بتاع النهارده ممكن يجي ايه؟ والبوردر بتاعه بيبقى عامل ازاي؟ والبلاد فيزل بتاعت البالانس ده طلع ايه؟ تبقى ستريت طب بالنسبه للليفل البالانس ده مش توتيشر ولا دي؟ دي اوصفه انا بقول لك ايه؟ اوصفه في الجدول اللي انا قلته ده ان البالانس بتاعه بيجي فوق اي حته ان البوردر اوف ذا بالانس بيبقى تنبش ان البلوت بيزلز اوف ذا بالانس تبقى مش ستريت ان الليفل اوف ذا بالانس يبقى دي انا قلت الكلام ده كله ليه خلاص طب غالبا الالسر اللي هتتكون هنا هتبقى سنترال ولا مارجنال مارجنال تعالى نتكلم عن الالسر هل الالسر مش نوع واحد ثلاث انواع شكرا يا حضرتك الحقيقة ان الالسر ثلاث انواع اول نوع ده اللي هو ايه الالسر اللي اتكونت هنا هو ده ايه مارجنال ولا سنتر مارجنال طب هسالكم سؤال لو في مارجنال الالسر انا كوريه مارجنال الالسر في كذا مارجنال الالسر كان في بعض كده يعملوا الالسر اسمها ايه يجمعوا على بعض كده اهو ويعملوا الالسر اسمها رينج الالسر يبقى اول نوع مارجنال ثاني نوع رينج طيب ما تفسير وجود الرينج الالسر فيوجن اوف مالتيبل مارجنال دي الالسر غريبه بقى ومهمة جدا جدا ألسر اسمها فاسيكولار ألسر فاسيكولار ألسر الفاسيكولار ألسر برضه مارجنال أهي عيان بدأ يتكون له هنا أكثر مارجن. طب وبعدين يا دكتور؟ الأرض دي لما تيجي تلحق يا جماعة أي أرض لما تيجي تلحق بيخش لها إيه؟ بلاط بيزلز على بطن الأرض ولا بطن مفروض إن البلاط بيزلز دي داخلة علشان تعمل هيلي للأسف مش تعمل هيلي لأن البلاط بيزلز أو الدم مليان إيه بالعيانين دول؟ البلاط بيزلز المفروض تعمل هيلي لكن هي هتعمل المور ده. أنت إيه الأثر في إيه؟ شوف يعني الأثر هنا النهاردة تاني يوم ألاقيها هنا بعد كده ألاقيها هنا ولا إن الأثر دي بتسحب أو بتمشي. دي واحدة من الأثر اللي بتتمشى اللي بنسميها إيه؟ سيرجينات ألثر. هذه الأثر اللي بتتمشى مين اللي ماشي وراها؟ كل شوية مين بيخش وراها كده؟ حزمة أو ليش او فاتيكل كل ده يعني حزمة او فاتيكل من البلاد ليزر. هذه الاوسط السبلاي باي افاتيكل بحزمة من البلاد ليزر عشان كده سميناها ايه؟ فاتيكولار اوسط. يوصف لي الفاتيكولار اوسط دي اوسط تربيجن اختار في ات ذا ليمب سبريتس وورد تندر. مين اللي ماشي وراها سبلاي في ايه؟ بحزمة من البلاد ليزر بفاتيكل من البلاد ليزر عشان كده سميناها فاتيكولار اوسط. كان فيها عندي اثنين ألسر تاني يخلي ده شوية يعني يخلي درسة وفيه درسة. كان عندي اثنين ألسر تانيين في المنهج تربيجينا بيتفتحوا بره البورين والهايدوبيل لو في اخر السنة قال لك انتقف تربيجينا ألسر تلاشة بس اجمع النهاردة خدنا مين فتذكر قبل كده خدنا الهايدوبيل قبل كده خدنا المورد والثاني اف اتش ام تيكولور طيب اوبيون مول انت اتاكد مش ما ايه انت كيف تاكد. طيب البلاط بيزلز بتوصل اخر في سؤال ام كيو ممكن يجي يعني بقولك ان الالتر دي لما تيجي تلحقها هتسيب مكانها ايه؟ الالتر بتاعتنا لو خدنا كاب سكشن انها تتمشى كده تتفتح كده هتسيب مكانها اوباسي. بقولك ان الاوباسي تبقى اكثر اوباسي هنا الأوباسيتي تبقى ماكسيمم وير ات الصوت مش عارف اكتبها ولا لا. سام الأوباسيتي اكتبوا كده جنب الأوباسيتي انها تبقى ماكسيمم في الاخر ماكسيمم وير ات الصوت يعني بص كده شايف الأوباسيتي اللي هنا الأوباسيتي في الاول تبقى ضعيفه ورا ان الأوباسيتي بيزيد في الاخر. ليه؟ لان البلاط بيزل داخل لحد اخر الارتي. البلاط بيزل يا جماعه لو فينا بلاط بيزل وصل للمنطقه دي المنطقه دي يبقى فيها ماكسيمم ايه؟ ماكسيموم فايبروزس. يبقى الفايبروزس هاي اللي بتقول الفايبروزس او الاوباسيتي اللي هتنتج من هذه الالتر بيبقى اخبارها ايه؟ ماكسيموم فين؟ بص على الرسمه ماكسيموم وير ات ستوب عشان البلاش. طيب ايه الكومبليكيشن بقى اللي هيتعرض لها العيان بتاعنا؟ اهم كومبليكيشن وتقوله في الاول اهم كومبليكيشن وتقوله في الاول ريجارد يا ماما عليكي الولد الصغير ده ابنك عنده ديول في عينيه اسمها بليكسن هديك الكورتيزون هيخف بس لو حطيتي تيلان في بطنك او التيلين اللي في صدره هيحصل ايه؟ ريكارد. دايما في كلمه كده في العلاج كلنا بنفوتها بسهوله تريتمنت اوف ذا كوز خلاص. لا هنا تريتمنت اوف ذا كوز اهم حاجه. لو ما عملناش تريتمنت اوف ذا كوز وات ويل اوكير؟ ريكارد. يبقى اهم كومبليكيشن ريكارد اف ذا كوز از نوت تريتد. ده اهم حاجه تقوله رقم واحد هو مكتوب اخر حاجه تقوله رقم واحد. طيب من ضمن الكومبليكيشن بتاع المرض ده حاجه غريبه جدا يحصل له سباستيك اكتروبيوم. فاكرين يا جماعه لو ده الليت كده ده الليت مارجن ولا العين دي ماسل ماشيه هنا اهو في الليت مارجن عارفين اسمها؟ اسمها ماسل اوفرال. حد فاكر لو في سباستيك مثل ماسل اوفرال ممكن يحصل ايه؟ السباستيك ده ممكن يلف الليت لبره او يلف لجوه يحصل سباستيك اكتروبيوم يحصل سباستيك اكتروبيوم. فاكر انت يلف لبره او لجوه على حسب ايه؟ طبوط. يعني ده اللي لو العين عمله طبوط لسه بره لو العين مش عامله طبوط هيقفل لجوه. طب هنا هيحصل سباستيك اكتروبيوم ليه؟ في سبازم في المطط الفقريه طبعا لان العين مليانه توكسين. العيان بتاعنا بيبقى طفل. طالما طفل يعني بتبقى عامله ايه في الليل؟ طبوط. فيحصل له ايه؟ سباستيك اكتروبيوم. الشرطين موجودين في سبازم في المطط ايوه بسبب التوكسين. في ضبوط للليت ايوه لان العيان بتاعنا بتاع الفليكس غالبا بيبقى طفل والاطفال عينيهم عامله ضبوط ضبوط الايه؟ للليت. حد فاكر في الكونفكتايفا ممكن يدخل عليه ايه؟ تسبب البكتيريا الانفكشن في الكورنيا كلها في الارض والارض دي مكانها لسه قايم وبس ممكن يحصل اسامه بس ايه مواصفات البنس وبعتش ولا دي مش عارف ايه البرد هيحصل ايه هيحصل الكلام العيان بتاعنا الخلاصه عنده ماس الفليت بتعتبرها ايه بتعتبرها ماس في منطقه الليب يبقى العيان ده اهو على فليت اهو should be differential diagnosed from other masses as well. ايه الامراض اللي بتتلخبط معانا في عيان تاني يبقى ده الفليكت في عيان تاني هناخده النهارده ان شاء الله عيان كبير في السن بص كده تلاقي جنب الليمبك مثلث هنا لونه اصفر حته في الكونتراكتيفا هتطلع ديجنيشن بتبقى حته مثلثه هوريكم صورتها النهارده اسمها بين الجويكولا ممكن لو انت دكتور مش شاطر تتلخبط مين مع مين فليبتن مع الجويكولا يبقى لازم افرقهم من بعض في جدول يفرقهم من بعض هتاجله لحد ما ناخد ايه الجويكولا طيب ان شاء الله لما نيجي ناخد النهارده مرض الرمد الربيعي هنعرف ان العيان بتاع الرمد الربيعي يجي في منطقه الليمبك نار ويكون ماس كبيره كده يكون ماس من الجيلاتين الجيلاتين اطماس بتاع الاسبرين بتاع الرمد الربيعي ممكن تتلخبط عليه بالله عليك مع الايه؟ مع الفليكس طيب هنأجل الجدول اللي هنعمله لحد ما ناخد الايه النهارده؟ الرمد الربيعي خلاص؟ طيب في ناس تانية ممكن تتلخبط معانا برضه احنا قلنا ان ديون الديون اللي قدامك ده ايه غالبا دي ايه فليكسن في عيان بقى تاني خلاص ممكن يتلخبط معانا في عيانين بيحصل لهم انفلاميشن ان هو فين السكرين في السوبرفيشال لاير اوف ذا سكرين وهذا الانفلاميشن از كاركترايزد باي ديون فور ذا اكستنت ديون دي اللي فوق ده فليكسن لكن اللي تحت ده ايه اسمها نوديولر اي بي سكليرايز يعني انفلاميشن في السوبرفيشال سكليرا اي بي سكليرايز وكاركترايز باي نوديول فورميشن ازاي نفرق ما بين الاثنين دول دي نوديول ودي نوديول الجداول اللي هي كلها مهمه جدا جدا جدا الجداول دي مهمه هنشرح الكلام ده فاكرين يا جماعه النوديول بتاع الفليكس بتوجع العيان ولا لا؟ بينزل يبقى نص سنتر ده اول مقارنه لكن اكيد النوديول بتاع الابيسكيلرايز مش هيبقى سنتر ده لوحده ام سي كيو هسالكم سؤال تاني فاكروا النوديول بتاع الفليكس لونها ايه؟ جريش يبقى اللون هنا جريش لكن النوديول بتاع الابيسكيلرايز بتبقى حمرا شويه بتبقى بيرفكت في حاجه باينه من عجزنا مين فيهم سوبرفيشال ومين فيهم ديب؟ فليكتن ايه؟ تبارتيش بقى فليكتن تبارتيش النوديولا ابيسكيلرايز بتبقى دي مقارنه بعد كده لو حركنا الكونتراكتايف مين يتحرك معانا ومين ما يتحركش؟ فليكتن يتحرك معانا ومين ما يتحركش؟ الابيسكيلرايز لانها دي ملهاش دعوه بالكونتراكتايف يبقى لو عملنا موفمنت اوف ذا كونتراكتايف الفليكتن ويل موف وذ ذا كونتراكتايف لكن النوديولا ابيسكيلرايز افكتد تو ذا سكلير ات ويل نوت ذات ويل نوت موف وذ ذا كونتراكتايف ايه الفرق اللي بعد كده؟ ده حواليه بلوك فيسل دايليتد وده حواليه بلوك فيسل دايليتد يعني ده عليه حمرا وده عليه حمرا لو حطينا قطرة باص كونستريكتور تتوقع مين فيهم عينه تبيض بسهوله؟ لو حطينا قطرة ادرينالين مين اللي يحصل له بلانشنج يعني عينيه تبيض ده عينيه حمرا وده عينيه حمرا البلاد فيزل بتاعت مين صبرتي يعني انا هحط الاقرب من هنا الاقرب تاثر على مين وما تاثرش على مين تاثر على بلاد فيزل اوف ذا فليكسز لكن البلاد فيزل اوف ذا نيوكيولار الكترونز تبقى دي الاقرب اللي بتوصل لها يبقى لو حطينا اقرب هنا هيحصل بلانشنج وهنا مش هيحصل بلانشنج فاهمين ليه؟ ليه القطرة عملت خلت البلاد فيزل دي تبيض وليه القطرة خلت البلاد فيزل دي ما تبيضش الفرق في ايه؟ في الليفل ماشي يا جماعة؟ طب سؤال سهل اللي بعد كده مين في الاثنين يحصل عليه ألتريشن أند ساتيوريشن؟ مين اللي بيحصل عليه ألتر ويخش لها سكند يبقى سكند انفكشن؟ ده النقطة اللي بعد كده ده بيحصل عليه ألتريشن أند ساتيوريشن ده ما بيحصلش عليه ألتريشن أند ساتيوريشن ده دايما تيجي لقيت السكند يا جماعة أول نقطة دايما طب نفرقهم ايه من ايه تاني؟ من عنده بنت في العيان بتاع النهارده عنده بنت نفرقهم من الاذر كولز اوف فاقل هما الجدول تبلد في بنت مع التراكوما في بنت بتاع النهارده مع ايه؟ مع البليبسن في بنت مع الليبروسي في بنت مع الجلوكوما فاكرين اسمه ايه؟ جي جنراتيف بنت العلاج ايه بقى؟ وصلنا للعلاج بقى الحمد لله تريتمنت كورس ليست كوكتي طبعا طبعا كورتيكو ستيرويد لان السبب ايه قلب هتدي كورتيكو ستيرويد يا دكتور وفي ألزر لان ايه قلب جيت ألزر يبقى سي كورتيكو ستيرويد الاف عايزين نعالج الفانتيكولار ألزر الألزر ده ايه اللي وصلنا ايه بلوزت زي اي ألزر هنديها أتروبين علاج الفانتيكولا عايزيها أطرابين زي أي أرصة ونديها يا جماعة كما ده كورتيزون غالبا غالبا زودي زي أي أرصة نديها أطرابين علاج الأرصة أطرابين ونديها كورتيزون غالبا مكيفش ونعمل إيه بقى نيجي على الأرصة دي ونكويها كورتيزيشن طب إزاي نمنع الجواب بيتر نقطعها حد عايز لما نقطع حقوق الأول كده نقول قبل ما شاء الله لما نقطع البلوك بيتس كده هو الخطوه دي اسمها ايه بيريوسس يبقى من الاول هنجرب ايه اتروبين وكورتيزون ما جابش نتيجه نعمل ايه في الالتر الالتر نكويها والبلوك بيتس نقطعها قطع البلوك بيتس اسمه بيريوسس حد عارف لما اقطع البلوك بيتس دي البلوك بيتس اللي هي هتجيب ايه هتجيب ده كده اعمل هنا ايه وهنا ايه وهنا ايه بعد البريود بعد القطعه دي بعد البريود بيعمل ايه اكشوال كوتري عشان اقسم الوجه خلاص اذا خدنا السي والافتي اهم حاجه بقى تريتمنت اوف ذا ايه تريتمنت اوف ذا كوز والا يحصل سيجار صح تريتمنت اوف ذا كوز والا يحصل سيجار من ايه بقى ليه هيجي انتي بايوتيك ليه عشان نحفظ مكان يبقى كده انفكشن هندي اتروبين امتى اتروبين امتى اتروبين ده على منين راجل اكتر هات اتروبين لو في ايه لو في اكتر اي سؤال شوف المرض اللي بعد كده تريتمنت ايه الرمض الرمي ايه بقى انا هو طبيعي عايز اخد بعض الكوتشات كلها ما عدا الجلوس ما عدا الجلوس ما عدا الجلوس خلاص انت لا معرفش فحد يقول لي صعب وما صعبش عندنا منهج طيب نقعد كل حصه بقى نعمل المحتاج هقول لكم على حاجه ثانيه ولا خلاص قبل كده ممكن نتفق على حاجه يا اما خلاص اللي انا عايزه يا اما نثبت حصه صعبه يا خالد الحصه بتبقى عامله صعبه زي ما قلت انتوا ورزقكم لو جالي الساعه 8 يا اما كل حصه اجديكم اللي بنيه ده اللي بتاعي احسن حاجه بديكم ساعه تعالى تعوضوا كيف بديل النهارده 8 ونص والله بديل 8 ونص رمض الربيع بديل الالرجي كونجكتيفايتس الالرجي كونجكتيفايتس كان في انبوجن الطفل وكان في النهارده تاني اكسوجن الطفل بيقول لك تعرض عينيك الاكسوجن الطفل في المنظار بقى دي الترا فايلت ريز تراب كان زمان بيقول لك حكومه اللقاح الحاجات اللي بتعمل لنا مرض الرمض الربيعي يعني. لو قلت سبرين كسرت الامتحان غالبا هتضطرش لو مش قوي منك الرمض ده خلص الاسم ده خلص من زمان اسم جديد فيرنال كونجكتيفايتس كلمه فيرنال يعني ادرجيك اهم كلمه في المرض ده ان هو ايه ادرجيك كونجكتيفايتس مش ايه جيبتيف اي بي تي ادرجيك تيجي في العينين الاثنين طبعا الهيك والاطرا بيرز دي بتاثر على العينين الاثنين يبقى ارجيك وايلاترال كرونيك اي بي سي ريكرنت سيزونال دي مع بعض دايما العيان يقول لك اللي عنده رمض الربيع يا دكتور انا اتبطل طول السنه كويس حط الصيف المرض بيرد عليا يبقى المرض كل شويه بيرجع لي ومش بيرجع لي في اي وقت بيرجع لي في سيزون معين عشان كده هو ريكرنت سيزونال خلاص يبقى تعال قول الديفينيشن بتاع اي بي سي ارجيك bilateral chronic inflammation of the conjunctiva allergic خلاص يا جماعة؟ ريكارن سيزونال. هذا المرض صعب ان العين اتعرضت لايه بقى؟ لإكسوجينال توكسين. دي امثلة لإكسوجينال توكسين. ايه واكتر فيروس جير والدوكسين. اهم ما يميز هذا المرض حاجتين حاجتين يعني اقرب من بعض. ديزير اتشن تقوم تقول لك الولد ده دكتور في الصيف بيقطع عينين المرض. مش اتشن ديزير اتشن. في تعبير تاني بقى غريب قوي اللي هو بتقول لك ايه الطفل يا دكتور ده بيطلع فتل من عينيه مش فتل بجد فبيقول لك ايه اللي بيحصل التوكسين بتيجي على السيلز اللي هنا اللي اسمها جوبلت سيلز حتى على فكره جوبلت سيلز دي بتطلع ايه ميوكس ميوتين التوكسين بتيجي على السيلز دي بتعملها الريتيشن بتيجي تطلع لي كميات محترمه من ايه من الميوكس بيور ميوكس بخار وانت لما تيجي تشد المخدة تلاقيه ما يتشدش ايه يلزع معاك يعني حاجة تبقى ايه تبقى الفتلة يعني تيجي تشد تلاقيه يعمل فتلة كده الفتشارج ابو فتلة ده بتسميه روبي الفتشارج روبي مش اللي بتجان ميه وبترد ماشي عشان ايه انا عارف ان في ناس دي بقى على الطرف ايه صح يا لبايا ما شاء الله ما شاء الله روبي الفتشارج او اسمه 3D طب طمن عيان دوله كده كده المرض عند ايه؟ عند الدوله. طيب ايه الفاتولوجي بقى؟ فاكرين يا جماعة هايبر سنسيتيف رياكشن في السيلكتد كان تايب كام؟ 4 هنا تايب 1 طب في شخص بكتيريا يقول ايه اللي بيحصل في تايب 1؟ بيطلع اميونوجلوبولين ايه؟ الاميونوجلوبولين ايه يجي على الخلية المهمة بين اهو اسمها مارس سيل بفرقعها لا المرض زي تطلع اللي جواها يبقى بيحصل طيب 1 hypersensitivity which is characterized by immunoglobulin E هذا immunoglobulin E يعمل لي destruction في المرض الحاجة عارف هو المرض تل ايه؟ في روجينين في راديكال مواد بداية كتير سامي جيزو تلاوي المواد دي لما تنتشر في عينيك تعمل لي حاجتين تعمل لي severe itching وتيجي على الغلاف مثل دي تعمل لها dilatation يبقى severe itching and hyperemia يبقى المواد اللي طلعت من المصر سيل تعمل سيهير إيتشنج أم هايبر إيه أهم شكوى العين أهم شكوى أهم شكوى إيه إيتشنج إيه وعينيه لونها أصفر يبقى ريز أوي طب لو التوكسن هنعرف إن التوكسن ممكن تأثر على إيه أقول زود أنت إيه شكوى العين نقط كده بين الكريميشن فوتوفوت طب نوع العمص إيه رودي أو سيريدي ديسيتشارج ليه عمانضر يلزق او يعمل مثل لانه بيور ميوكس قال ده شور تاكل ولا العمان بيطلع منين من الريتيتد من الريتيتد جوبلتن خدنا شفا العين طيب لو ما هنلاقي بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان هذا الرمض الربيعي ممكن يأثر على الكونجنكتيفا ده ايه؟ ايه؟ بالفيبرا الكونجنكتيفا بتسميه بالفيبرا سبرينج ريكوفري ممكن التوكسين تأثر على الكونجنكتيفا دي على ايه؟ على البلبر كونجكتيفا او على منطقه الليمبا نسميه ليمبا سبرينج كتار او بلبر سبرينج كتار طب لو النمط ده بيأثر على الاثنين خلاص؟ يعني ناخد أول نوع اللي هو البلبيبرال سبرينج كاثارك. إيه اللي هيحصل؟ التوكسين هتيجي من الإبيثيليا من هنا تعمل فيه هايبر بليزيا. ومن الإبيثيليا من الهايبر بليزيا ده يكون لي إيه؟ نتيجة الهايبر بليزيا يكون لي بابيلي ضخم أوي. يبقى هذا المرض is characterized by formation of characteristic بابيلي. حد يقول لي إيه سبب البابيلي؟ التوكسين ده تعمل هايبر بليزيا أوف ذا إبيثيليا. عايزين ندرس التابيلي دي بالتفصيل. كان في تابيلي في حته ثانيه في المنهج بالمره كده عشان انا المقارنه بينهم صح يا دكتور صح والله في تابيلي فين بتراكم اهي تعالى نشوف عشان نعمل المقارنه بينهم ادي التابيلي دي بتاعت مين بقى التابيلي دي بتاعت التراكم يلا التابيلي بتاعت الرجل الرضيع لارج التابيلي بتاعت التراكم ده الرمد الرضيعي برينج كتار ودي التراكم deep large and the deep finger like or fine هنا الطب بتاعها يبقى ايه flat top لكن هنا rounded top يبقى دي large and ايه and flat top طب التابيل بتاعت التراكوما تبقى fine and rounded top ادوتها الفرق اللي بعد كده باللون يقولك ان التابيل جاهز دي بيبقى لونها ازرق فالهستامين والكروتين والبراتيكول يعملوا ده رفيشن في الارترز ولا في الفيز الاثنين بس مين عدده اكثر الفيز بدل البابيلي لونها ازرق يبقى ليه البابيلي هنا يبقى لونها بلوش البابيلي بتاعت الرمد الرمادي بتبقى مزرقه شويه قولوا انتوا عشان مين مور نيوميرس الفيز مور نيوميرس عن الارترز طيب هنا بقى الزبيل دي بقى لونها اخضر لان الدايلاتيشن بيبقى مينلي ارتيريال بس مفيش فينوس دايلاتيشن ليه مش السبب دخل هنا يا جماعه تراكم انفلاميشن توقع الانفلاميشن بيعمل دايلاتيشن ارتيريال ولا فينوس ارتيريال بس خلاص يبقى لون الزبيل هنا ازرق لون الزبيل هنا ايه لان الدايلاتيشن هنا مينلي ارتيريال بس طب ليه هنا لونها ازرق عشان مين مور ديومرا البيت تاني مقارنة ثالث مقارنة لو قلبنا كورزوان فايما هنلاقي بابيلي عاملين ازاي جنب بعض تلاقي بابيلي لازقين جنب بعض كده عاملين منظر شبه الفوتوانستات كابل ستون بيكتشر عارف انت الصواريخ الصغار لما يحطوا جنب بعض ويعملوا صور نفس المنظر تلاقي بابيلي ملزقين في بعض عاملين منظر اسمه كابل ستون اند ارينجمنت طيب خلي في التراكوما لما كنا بنقف الكوزنستايما بنلاقي البابيلي جنب بعضها عامله ايه؟ عامله مرة عشان سجاله قضيفه بنسميه ايه؟ ده كروت ستون وده فيلفت ياكليز انا وجه اخر للمقارنه هنا كروت ستون محدش يكتب المقارنه المقارنه موجوده على فكره هنا كروت ستون هناك ايه؟ فيلفت ياكليز بص كده ايه رايك الفورمك هنا في بابيلي؟ فورنيكس 3 هنا الفورنيكس في بابيلي فورنيكس إيه أسبك ليه هنا هديك بابيلي في الفورنيكس البابيلي دي سببها توكسن الفورنيكس بعيد جدا عن إيه عن التوكسن الفورنيكس ده بعيد عن مرمى التوكسن فلازم الفورنيكس هنا يبقى 3 ماشي معاك فورنيكس 3 ده اللي بقولك عليه بقى ده منظر الكوبل ستور بابيلي ملزقة في بعضيها على فكره دي حته كده يعني هقول طالما جت صورتنا دلوقتي بيقول لك ان التوكسنز بتاعتها بتاثر برضه على ايه؟ على الكورنيا دي ياخد كورنيا اكتر الكورنيا اكتر دي ساعات يحصل على شويه امراض يتشافوا عليها كده كان الالسر بتحمي نفسها بدرايف بالتشارج سميها الالسر ذات الدرع الالسر ده ايه اللي قدام كل عيشين فينا دي بس عليها عيشين ابيض ده عليها درع او درايب بتتشرب بنسميها الالتر ذات الدرع او بنسميها ايه الالتر دي؟ حد يشوف كمان هقولها كمان شويه تاني لا شيلد الالتر شيلد الالتر يبقى الرسمه دي فيها ايه؟ الصوره دي فيها ايه؟ كوبل ستون ارينجمنت وايه؟ وشيلد الالتر يبقى عنده ايه؟ عنده رمض ربيع هوريكم الكوبل ستون ده باين هنا قوي ان الدبيلي لازقه في بعضيها يا جماعه شايف كيف؟ كل دبيلي لازقه في اختها هذا البابيلي اللي هذا معنا طب مين اللي في النص ده بس تشارك اللي هو الروبس هذا الكوبل ستون بيكتشر ماشي؟ ايه قبل اخش في النار العيان ساعات اقلب العيان اقلب عين العيان بلاقيه حمار يكون مثلا جاي لي ومنظف عينيه كويس ازاي خلي الحمار يظهر يقول لك ايه اللي كان العيان بقيتين ثلاثه سنه بقيتين ثلاثه هتلاقي بدا يظهر الايه لو خدنا العمر ده يا جماعه بعدنا المعمل اهم خليه هي موجوده جوه هذا العمر ايه الخليه بتاعه الابر دي دي هذا العمر ده رايد شو هذا العمر ريتش ان ادينو كده العمر ده العمليات الخليه اللي اسمها ادينو كده طيب يبقى عشان العمر يظهر هنستنى دقيقتين ثلاثه ناخده بعمل المعنى هنلاقيه ريتش ان ادينو كده قلنا بقى ان المرض بتاعنا ممكن كمان يصيب المنطقه النيرفيه او مصيت البربر كونزانكتايفا ايه اللي هيحصل بقى؟ يقول لك ان الحين الجهاز تبقى معرضة اكثر للتوكسين هيتكون حاجة اكثر من الدوميتين هيتكون مواد جيلاتينية او جيلاتي لانتنزي حاجة اكبر من الدوميتين يعني بص هنا عيان كده بص تلاقي عبد الله بس كده بقى يتكون على فكرة تكون فوق الاول جيلاتي لانتنزي هنا وعند يتكون هنا ميديا الاندلاترا ان دي اكثر حتت معرضة للتوكسين يبقى يتكون جيلاتينا ماسد قادة لنفسه حاجة أكبر من الدوليتين سؤال لحضرتك أكيد سببها إيه؟ التوكسين هتعمل إيه في المنطقة دي؟ هايبرليزيا يبقى برضو بسبب هايبرليزيا أوف ذا إبيثيليوم جيلاتينا ماسد مش هرفت عليها دلوقتي بعد شوية لو جبت العيان أكتر يبتدي يحصل جوه الجيلاتينا ماسد اللي عند الليمبر دي يتكون نقط كبير أو نقط بيضة بتلاقي جوه نقط يتكون نقط بيضة جوه الجيلاتينا ماسد ما هي النقط البيضاء؟ ما ترانتا سبورت هبقى عديرة النقط البيضاء اللي جوا دي حاجة من الاثنين يا إما كالسة ببوزيشن يا إما ببوزيشن أوكسيجينو فيل يعني ترانتا سبورت يا إما كالسة ببوزيشن يا إما عبارة عن تجمع النقط البيضاء اللي جوا نقطة البيضة اللي جوه تجمع من الكالسن أو تجمع من الإيدين والجلسن الإيدين اللي نبص هنا فيه إيه؟ في جيلاتي مطمئنة عند الإيدين والجلسن يبقى هنا حتة البيضة دي جيلاتي مطمئنة عند الإيدين والجلسن هنا السبب أول كسرة اللي جاي منها جيلاتي مطمئنة إيه؟ دي جيلاتي مطمئنة اللي عند الإيه؟ اللي عند الإيدين والجلسن يبقى هنا صحيح ما؟ بس جلاتي نفسه حدث مكتعي ليه شاطر يقول لي هنا ايه؟ النقط البيضة اللي جوه دي ايه؟ ترانتا سبورت دي عبارة عن يعني عن كالسن يعني يزيدوا في الماتش شفتوه بقى؟ طب وات ويل اوكير ان ذا كورنيا؟ عندك ايه اللي هيحصل ان ذا كورنيا؟ ده مش بيسميه كومبليكيشن ايه اللي هيحصل في الكورنيا؟ الشوكس زي ما انطبع كونزنتايفا بتأثر على الكورنيا ايه اللي هيحصل بقى؟ ممكن يحصل شوية أكثر صغيرين جدا في الأول توكسن تعمل لي أكثر صغيرين فهم إيه الأكثر الصغيرين؟ سوبرفيشيا برانكيتيس جرادايت أول واحد وصفهم عالم مصري اسمه توكسي سميناه سوبرفيشيا برانكيتيس جرادايت أور توكسين توكسي أو بعدين التوكسن هتجمع الألسن تجمع وهتعمل أكثر كبيرة ممكن أصل ترى تجمع أصل أصل كبير نسميها على اسم المرض نسميها ليرنال أصل نسميها ليرنال أصل الأصل دي بقى ممكن تعمل لي حاجات كتير ممكن الأصل دي رقم واحد أنا الأصل إيه تبص تبص تلاقي مشكلة لاب فيسلز من جميع الجوانب في الأيام لاب فيسلز من واللاب فيسلز دي طلع إيه سلامات رسل واحد متكون إيه البالانس داير حتة معينة ولا داير داير داير داير بتكون حاجة اسمها انيولار بالانس او 360 ديجري بالانس او ممكن سيمبلي زي اي اكتر تيب مكانها ايه وبس او الاكتر دي تيجي تغطي نفسها بدرع بدرايف اكسوليك او بتسميه ايه بداني بتسميه ايبيثيليال بليك وبنسميها ايه ساعتها؟ بنسمي الالتر ساعتها ايه؟ شيلد الالتر شيلد الالتر لو تغطت نفسها بيكسر فالشكل العيان بيتكون عند الليمبك جيلاتينوسنسس، يا ترى الجيلاتينوسنسس دي مواد الجيلاتينيه دي اللي هي دي لما تلحم تجيب ايه؟ انكسار او بس دي عباره عن ارك. هذا الارك له اسمين، اسمه سودو جيرنو توكسون او اسمه قوس الحب كيوبيد 2. قوس الحب كيوبيد 2 قوس وسهم والحاجات اللي اول تعرفينها دي ايه؟ قوس الحب كيوبيد 2 يعني قوس ايه ده؟ العائلة ابو جرحان ده وين ام وين اتش؟ ام وين؟ عايزين الاول ثاني ازاي يا موش يعني ايام كنا بنتابع عايزين عائد الحب ده يبقى ايه يا جماعه؟ فالنتاين فالنتاين فالنتاين ده ايه؟ هو في الصيف بتاع الفالنتاين يعني ايه؟ عد عد عد يبقى دي الام؟ اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه طبعا مين يا باشا مدروم؟ قالوا اكيد مدروم. انا عايز منه مدروم. واحد ما يعيد يضرب مال. ادرب الحرب. ادرب الحرب. ادرب الحرب. ادرب الحرب. ادرب الحرب. ادرب الحرب. ادرب الحرب. ادرب الحرب. ادرب الحرب. ادرب الحرب. ادرب الحرب. ادرب الحرب. خد بالك ان المنظر ده ممكن يتعرض مع منظر تاني بيحصل للناس اللي جواه ايه؟ بس الذكار اللي جاي ده او الارك اللي جاي ده مش على الليمبك مباشره، تعالى الليمبك شويه. اه اسمه ايه؟ ارتر سنين. عايز اقول لك ان هذا المنظر السودو جيرمو توكسيك او كلوبيد زبو لازم ديفرنشال دايجنوز فروم ارتر سنين. في فرق واضح على فكره. تيجي هنا اهو حته ايه؟ حته فاضيه. هنا في حته فاضيه؟ الحته الفاضيه دي اسمها ايه؟ انترفال اوف فوكس. خلاص؟ على فكره ايه ده؟ سودو جيرنو اي حاجه في المنهج عامله قوس نسميها جيرنو توكسن. بس ده سودو، لو مين شاف الهودي فين الترو جيرنو توكسن؟ تمام؟ قدامك اهو اللي هو مين؟ الارك السنين. الارك السنين اسمه ارك السنين او ترو جيرنو توكسن. الرمد الربيعي لما يعمل سكار. الرمد الربيعي الرمد الربيعي لما يعمل سكار بيسميه ايه؟ يسودو جيرنو توكسن ايه؟ يا كلوبيد. وعرفنا ازاي نفرق ما بين الاثنين دول؟ بوجود الحته الفاضيه اللي بنسميها فلوس الانترفال. كل ده كوب ونقطه رقم 6 كوبتين. العام بتاع الرمد الربيعي ممكن الاقي عنده قرنيه مخروطيه كراتو كوب. ايه العلاقه؟ انا رايي ان العلاقه الى الان غير واضحه. يعني انا عندي رمد ربيعي ممكن الكورنيا تبلش دوار ويطلع منها مخروط. اسمه ايه المخروط؟ كراتو كوب. الرقم محدش مش واضح. بس في دكتور قال لي بره على الاخر انا مش فاهم احطها دي. هو الراجل قعد بره عند الربيع يقول لك يعني يا ابن الراجل من كتر الدعك القرنيه بتبقى ضعيفه. قمت ايه؟ قمت بره. لا لا يبقى العلاقه انا لو خدت كده هنا العلاقه الربيع انا مش متخيل. واحد يدخل احنا ليه في الخلاصه؟ اي مجنون صغير عنده رمد ربيعي اخاف لا يكون عنده ايه؟ جلد كورس. انا كده يعني عنده جلد كورس بدور على ايه؟ رمد ربيعي. ده المهم هنا الدروب يا جماعه. ده كيوبيد سبون والارك السنين. عرفت منين؟ هنا في لوس انترفال. هنا في حته فاضيه. هنا ايه؟ هنا مفيش صح؟ واضحه الصوره دي ولا ايه؟ قلت ايه؟ واضحه؟ حد مش عارف عايزها؟ واضحه واضحه واضحه. نكسر. عامل ايه؟ الكتاب اللي انا قلته كله العلاج بقى. العلاج كله يعتمد على ان المرض ألف كل العلاج عرض هو المرض كيف لوحده عند سن البيوت. العلاج كله عرض يعني يعتمد على ان في ألف. هنديله ايه؟ في ألف يعني دي انت مستريح. هذا اقوى ندي ايه؟ دي ده سيستم. طب ايه اللي عيب لوكال؟ حتى فاكر المرض ده سبب تعرض لايه؟ الشم اصلا فاير تريز من العيان ده قلب الصدره كان فين ده كده مش نظره من 5 جنيه نظره محترم ليه؟ 100 جنيه انتي يو في مش نظره بتاكل مش عارف انتي يو في نظره ايطالي ماشي يبقى انت اتفضلت من الشم من عند علي وعلي الشم تم كمادات ميه ساعه واحده واحده كل دول ليه لوشن الاول ليه لوشن؟ في مشكلة بتتقابل بقى العيان ان الديسشارج اللي بيتكون هنا يا جماعه صعب جدا يخرج حتى لما بيشدوا كان بيعمل ايه؟ طب ازاي ادوز العمار ده واشيله بسهوله؟ بتحط قطره اسمها نيوكوليتيك قطره بتدوز العمار هتتضيف الطحين نص في المية اللي عنده دوره صحه في البيت مذيب للدرجه مذيب للدرجه اللي هي الماده المذيبه للدرجه اللي جوه دواء صحه هتتضيف الطحين عملنا منها ايه؟ قطره عشان تدور العمار ده فيبقى ايزي ريموف. طبعا منطقي ان انا استخدم قطرات انتي هيستامينك المرض كله انرجي نستخدم قطرات كورتيكوستيرويد ممكن نستخدم دروب وانستنت ممكن نحقن الكورتيزون في العين طرطف تبين صبره طرطف انجكشن اوف ستيرويد بس بيستحسن ده ما نستخدمش الكورتيزون وعينين دول مش كبير في من البروجوما بعد اسبوع اثر وفي قطره بعدها تمنع ان الخليه تمثل دراكشر ما ايه القطره اللي بعد كده ماسك سيل ستابيلايزر قطره تمنع الرابشر اوف ذا ماستر لو اضطريت تستخدم الكورتيزون تستخدمه لفتره قصيره شورت تيرم ثيرابي ماشي يا جماعه لو اضطريت تستخدم الكورتيزون تستخدمه شورت تيرم ثيرابي وتستخدم كورتيزون ضعيف زي الفلورو ميثيلون ويك ستيرويد ويك ستيرويد احسن قطره والعين يقدر يستمر عليها فتره طويله مفيش منها مشاكل واقول استخدمها راحه خالص قطرات الايه؟ الماسك تيلف ستابيلايزر زي عندهم اللي هي دايتوليوم كرومو جلايكيك في السوق اسمها اوبتي كروم اوبتي كروم مش ماكراكروم يالا ها اوبتي كروم مش ماكراكروم يا باشا احنا خدنا مايك قطره ماسك تيلف ستابيلايزر عملنا كل ده وإذا ليه مش راضي أتكلم نعمل إيه؟ إذا ليه دي إنزيمات ممكن أتحسب بالمصر هيطلع مكانها لا ما بعد الكحل أعمل هنا إيه؟ بيتا إيراديف لحظة يعني حد كرابينج فول باي بيتا إيراديف كرابينج وبعدين بيتا إيراديف البيتا إيراديف بيجي يعمل إيه؟ بيجي على الضغط ديتلز اللي هنا بيتا إيراديف ويقفلها البيتا الراديشو بيعمل حاجة اسمها اند ارترايتس اوبليتراني اند ارترايتس اوبليتراني يعني ايه في الضغط بس فصعب بيحصل ايه؟ ريكارد ممكن اجي على الدارين دي يا جماعة واعمل لها كيف التبريد ونحط عليها التلج كيف التبريد تضمر وكرايو ثيرابي ممكن اجي احسن قطرات الموضوع على فكرة قطرات اميونو سيرابيتس عارف دواء السرطان فايبروسكول حط منهم قطرات تحط القطر في عينيك تلاقي ايه؟ تلتبلي يحصلها ضمور قطرات سايكلو سبوريت 2% قطرات تحضير خلاص يبقى ازاي ادمر التبلي احاتها وبعد ما احاتها اعمل بيتا اراديشن اعمل لها علاج بالتبلي كرايو ثيرابي احط في عين العيان قطرات اميونو سبوريت سايكلو سبوريت حد فاكر الالشر بقى اللي عليها ابيثيريال بليك ما ايه شيلد الالشر دي الشيلد الالشر دي انت بتحس كان الطبقه دي تمنع دي ازاي اعرف بقى شيء تاثر ثلاثه اكيد هشيل الايه الطبقة دي كرابل على عليك. او ممكن اشيل الطبقة واشيل اساسا الحتة اللي فيها اثر كلها. يعني ممكن اعمل سكرابل. ممكن اعمل سوبرفيشال كريتكت بالمشر. انا ممكن اشيل الحتة ده ايه مش بالمشر. اشيلها بالليزر. اي ليزر اللي بيقطع الكرانيال. زي ما الليزر. العلاج اسمه BEK. علاج بشيل الحتة ده ايه. الليزر اسمه BEK. فورتو. ثيرابيوتيك. كريتكت. لو لقيت حتة دي خاسة قوي. اما احط هنا ايه. كريتوبلاس. او ممكن احط هنا غشاء ماشين خياطه امنيوتك من برين جراف. ازاي نتعامل بقى مع الالتر الشيل الالتر نجحتها بسيطه كده ده اسمه ايه كرابي بنشيلها بالمشرط وتشيل كرابيكس وبنشيلها بالليزر بي تي جي. وبعد ما نشيلها ممكن نحط بقى اي حاجه نحط كراتو بلاستي او نحط امنيوتك من برين جراف اسمه جاينت سابيلاري كونتراكتايبل شبه الرمل الرباعي بالظبط. الثانيه بقى ان انت لابس في عينيك فورين بودي لمدة سنين كونتاكت لينس اشهر مثال يعني كونتاكت لينس في عينينا فترة طويلة الكونتاكت لينس دي فورين بودي بالارتيت الكونزاكتايفة وتكون ايه كونتاكت لينس ارتيت الكونزاكتايفة وتكون لارج ايه شاير بابيلاري كونزاكتايفة تعبها فورين بودي في عينيك لفترة طويلة اديني امثلة بقى كونتاكت لينس لفترة طويلة واحد بيلبس عين صناعية واحد عنده غرزة هنا في القرنية والغرزة دي اكسبوز فترة طويلة كأنها برضو ايه فورين بودي سوتشر. بس اصغر مثال هو ايه كونتاكت لينس. عند كونتاكت لينس نوع في اشياء اتوقع شفت كونتاكت لينس كان المرضى اكتر ولا مرضى الصلف. ان الصلف تبقى طرية وجميلة تسمح لك انك تلبسها لفترات طويلة وتنام بيها وبتاع يبقى الصوت اكتر من هارد. السؤال اللي جاي جابته سهلة مش منطقية يعني الاكستندد وير كونتاكت لينس ولا الديلي وير اللي بنلبسها فترات طويلة ليه الاكستندد وير. طبعا معانا يقول لي انا حاسس بمري فوري كويس عنايا كونتاكت لينس مش مريحاني هبص في عينيه الاقي ده الاقي جاينت بابيلي شبه البابيلي بتاع رمض الربيع بالظبط. اذا العلاج يبقى زي شبه علاج مين رمض الربيع وقال لي ايه الكونتاكت لينس يرميها يوقفها. الصورة دي بتخلص الدم. شايفين الكونتاكت لينس اللي هنا؟ الكونتاكت لينس باينة هي الحركة بتاعها باينة ومع جاينت ايه؟ جاينت بابيلي المرض اسمه جاينت بابيلي الكونتاكت لينس ايه؟ ان فرقهم عن بعض الكونتاكت لينس ايه؟ ده ستوري الكونتاكت لينس ديون اخر بقى حاجة ممكن اخدها النهاردة يا ما ناخد بقى مش عايزها يا ابني انت ايه بقى تفيد بيجي نرد انا هحسك ايه خلاص كده هناخد حاجه جديده بقى هناخد بقى مرض تاني خالص ما انت علاقه بالكونجكت مرض له علاقه مرض العرض اسمه الزفرة او فريجيا فريجيا او الزفرة. يعني لك انا عندي زفرة. يعني ايه عندك زفرة؟ دي النون وضع عيام المفروض يكون زكتايفا جاي لحد فين هو عندك؟ لمس بتاع الصوت الناس اللي بتتكلم ممكن يا جماعه العيان يحصل له حاجه غريبه بقى تلاقي كنت زكتايفا بدون سبب دخلت من هون اهو ركز على مين؟ الكورشن. الحته اللي داخله دي شكلها مثلث فوق البطن. تراينجلر انكورشمنت يعني زحمه. تراينجلر انكورشمنت اوف ذا كونتراكتايفا اوفر ذا ايه؟ اوفر ذا حته مثلثة من الكونتاكتايفا دخلت على الكورن. السبب غير معروف وتلاوح السبب غير معروف ما عندناش غير مين بنات تاني ممكن. ليد والالترا فايلوت ريز والتراب والشمس والحاجات السبب غير معروف. طيب ايه اللي بيحصل بالظبط يا دكتور؟ ايه الباثولوجي؟ بيقول لك الكونتاكتايفا محترمه. ده يمكن تدخل الكورنيا كده لوحدها. الكورنيا اللي ادتها فرصه. الكورنيا اللي ادتها فرصه ايوه. بص كنا كتابة عبارة عن حاجتين ابيتيليوم وشفت الاتفاية هنا في فايبرو بصرة في فايبرو بصرة في فايبرو بصرة في فايبرو بصرة تشو لا يمكن كنا نتعرف إلا عليها نخش هنا إلا لما كنت الكورنيا بديها بورد ده الجومنز الامبريم وده بالسرور كلك بداية المرض كالآن يحصل استراكشن في الجومنز الامبريم والاستراكشن في السوبرفيشن السرور الحتة دي بقت ايه؟ بقت فاضية ممكن بقى هي ينتهز الفوتا ويخش كنت ظلت طيب أتلاك الامبريم بدأ يدخل ويخش مش الامبريم بس والدائرة اللي تحتيه كمان اللي هو الفايبروفاسكولار ايه؟ فايبروفاسكولار ده ساعتها السهم ده بيشاور على حتة اسمها ايه؟ الديليشن هو الآتي حصل ديستراكشن فين؟ في البومنز الامبريم انت سوبرفيشن اشتروه طب وبعدين؟ مين دخل؟ ها حصل بروليفريشن لحاجتين مش الإبيتيريوم بس الإبيتيريوم أند أند فايبروفاسكولار تيشو خلاص لأن القصة يبقى الكورونيا هي لا تتصرف ليه الناس تخش العيان ده بيشتكي من أربع حاجات حاجة كبيرة اللي ده كان تقليل ده بيعتبر كورن بول وبيشتكي من أول دي بريست كانسر شكل استريجر حلو الأسئلة دي بتتفجر سؤال بقى رقم ثلاثة وأربعة أسئلة تنموي مشهورة جدا ومهمة جدا أسئلة تنموي يقول لك إيه؟ إزاي العيان ساتوريجيوم بيجيله ديمينيوشن أوف ديشن؟ تاني سؤال إزاي عيان ساتوريجيوم بيشوف ديبلوبيا؟ المكان دي؟ أربعة في اتنين دي أو ديمينيوشن أوف ديشن هو ديبلوبيا إزاي العيان بتاعنا يشوف أو نظره يقل؟ تريجيوم ده بيكبر ممكن يكبر يكبر يكبر حتى ما يوصل لحد فين مين ويغطيها بيبقى ساعتها مش هتشوف يبقى يأثر على الفيجن لو غطى الفيجن كمان بيقول لك ان السيريجن ده بيخش جوه القرنية ممكن يا جماعه يبوظ السيركس الكورنية يخش جوه القرنية يعوجها لما يعوج القرنية ذيس از كولد يبقى بيأثر ازاي على الفيجن يغطي البيوب اللي هيعوج القرنية ويعمل ثاني حاجة ازاي بيعمل ديبلوبيا بص انا عندي العين دي اهداف فيها تريجيوم والعين دي مش فيها تريجيوم انا تريجيوم هنا بقولك وجود التريجيوم هنا بتخلي العين دي ما بتتحركش براحتها وجود التريجيوم بيعمل حاجة اسمها limitation of the movement of the arm يعني العين دي مش بتتحرك براحتها ودي بتتحرك براحتها وانت بتبص على شخص قدامك العين دي ما بتتحرك براحتها لازم الصورة تيجي فين هتبص العين دي مش عارفة تتحرك براحتها من فوق هنا فالعين دي مش عارفه تتحرك براحتها فمش عارفه مش عارفه تجيب الصوره على ايه على الفوبيا العيان ده هيحصل له ايه هتلاقي دايما صور في العين ده اوت سايد ذا فوبيا والصور في العين دي صور كويسه على الفوبيا لما المخ يجي له صورتين صوره على الفوبيا وصوره خارج الفوبيا يعرف يجمعهم يجيب له ده ديبلوبيا ايه السبب بقى ايه سبب الديبلوبيا هنا ان التريجر عمل ايه في المومنت اوف ذا ارم ليميتيشن في عندي limitation of the movement of the arm رقم واحد مين اللي عمل limitation؟ trigger صح؟ رقم اثنين ممكن يعمل limitation حاجة اسمها simple ايه ده؟ ايه اللي يخلي العيان بتاع trigger يجي له ايه؟ تبقى ايه علاقة simple ايه بالموضوع؟ simple ايه بيجي بوست اوبر يا جماعة علاقة trigger اللي انت ايه؟ تشيله هذا عيان اهو ولا التريجيوم اهو لما بشيل التريجيوم بيتكون ايه لما كان التريجيوم روح ايه حتى روح انا شلته ممكن لو انت بتكون مش شاطر وعورت الهوم اللي ماضي كمان بقى عندي تو رو ايريال اوبوزيت ايتش اذر ممكن بعد العمليه تلاقي اللب راح لازق هنا ده اللب لازق هنا اللب لما يزق في العين كده زي ما انتم شايفين سميه ايه سودوتريجيوم خلاص وجود هذا السودوتريجيوم بعد عمل سوري وجود هذا السيمبليكرون وجود هذا السيمبليكرون منو موبايل ده بعد عمليه التريجيوم اللب لزق في العين ده تذكر لما اللب ينزل في العين ثاني ايه تبرد برضه نفس الفكره اللب لما ينزل في هذه العين يعمل ايه في الموفمنت برضه ليميتيشن لان خلاص اللي هيعمل ليميتيشن اوف ذا موفمنت حاجتين ايه وايه؟ يا التريجيوم شخصيا يا بعد عمليه التريجيوم حصل ايه؟ بعد عمليه التريجيوم بيحصل ايه؟ دكتور مش التريجيوم تبو بروجريسيف ولا ستيشنري؟ استروبس مليان بلاط بيزنس وتخيل بحته اللحمه شايف كل ده شايفين ده حته البيضه دي ايه بقى الكاب باينه حته بيضه دي الاستريشن كده ده اكتب كده كل دي الاجابات ايه ايه رقم الفريشن ده الكلام ده ممبرين ومن كتر ما هو ممبرين ضعيف انا شايف ان ورا نفسه شايف ان ورايا ايه السكيل الالماني ترانسلوشن في حته كده مالهاش دعوه بالموضوع يعني لو جبنا قلم او جلاستر وعديناها من تحت الفريشن ده تعدي؟ لا يبقى الفريشن بتاع النهارده جلاست رول ما حدش يكتبها دي جلاست رول كان بار اندر ايه صح ولا غلط؟ موجوده في الدبل الفريشن ده لسه بيبتدي لسه طمنا لسه بيقول ايه؟ ماشي؟ الفريشن وصل لحد مين؟ وصل لحد الجيرو وصل لحد اليوم على غير الفيشن احنا بنتكلم عليه كله اسمه ترول فيشن هو في سودو طبعا خدناه اليوم مره ده الترول فيشن لكن في فيشن تاني بقى كده لو انا عنده ارثر هنا ونبدا فيها حته كونفرسايفه كده ده بنسميه ايه بقى سودو تري خلاص ده عباره عن جنريتور لكن ده سببه اكثر زي ما اتفقنا السودو تري الشغاله دي عن اي كونفرسايفه لسه قايل ميزا ولا جنبرال ميزا لكن ده ممكن ياخد اي حته يعني لو مثلا في ارثر هنا كده زي الفولد اللي تحت كده مش لازم يبقى ايه ميزا يبقى ده ميزا ده بيحصل اي اهم فرق اهم لو جبت جلاس روز عدتها من هنا من تحت الكروت ريجن تعدي لكن من تحت السوبر ريجن تعدي ماشي يا جماعه في صوره جميله قوي لو انا جبت جلاس روز وعدتها من تحت الوقت تعدي لكن الجميل الكود اللي تحت ده كروت دوت ده سوبر ريجن لو جبت جلاس روز وعدتها من هنا كده ده تعدي صح جدا يبقى السودو تريجر بلاست رول كان بار اندر اف لكن هنا بلاست رول كان نوت بار اندر اف الكومبليكيشن خلصناها كلها قدام خش على التاني كام براحتك امتى تشيل التريجر شيل التريجر لو كبير امتى تشيل التريجر سيرجيكال كبير مش كبير يعني لارج كبير يعني سي دي اي ار تشيله لو كبير سي لو كوزموتيكال يبقى الاحسن بي لو بروجريسيف لازم اشيل الاي لو انكورشمنت اون ذا جيوب لو اجى بوطن للجيوب لازم يتشاف الار لو ريكارنت مش عمري طب لو ريكارنت وانت شيلته هيرجع تاني لا متحدش معاه انتي ريكارنس ميثود ازاي امنع انه ايه؟ انه يرجع تاني يبقى امتى نشيله؟ لو كبير طب بتشيله ازاي بقى؟ نركز بقى عشان العمليات عايزه ايه؟ مش عايزه انا جاي العمليات عايزه اذا لا مش عايز يا جماعه مش معقوله هات كل الصبر عشان ادي هات بتاعك دلوقتي حط 7 دقايق بالظبط خد ال 7 دقايق في الحته دي اخلوا اول شيء وعملوا الروتين خلاص انا بريشه يا جماعه بريشه ماشي بريشه ازاي ازاي راح ناسكو من النيك بتاعه وراح جايب المنخرط ايه خيله كده من عند الايبك وارجع بيه كده طبعا هنا بشيل غصب عني هشيل جزء من الايه؟ كورد بتسميها اكيد لاير من الكورد اللي بتسميها لاميلر كيراتيكس فبعد ما اشيله من على الكورنيا وبعد ما اشيله من على السكرير واطل الاوكسجين هتلاقي هنا في مكانه فيه ايه؟ ارض وتلاقي هنا فيه ايه؟ تريجي مكانه اهو هتلاقي كونفرتات كده كده كده كده الحته دي إيه؟ من السكرير ما عادش عليها كنت جاستايز بقيت في حته من السكيره بير بالمتغطية بالكونترانسايت عليها على بعض اثنين بقى فلاميلا كيراتكتومي وانسفير سكليرا تكنيك يوليف افير اريا او سكليرا دي الحته دي بيرس كانوا زمان بيعملوا غلطه شنيعه يعملوا العمليه دي وبعدين وبعد ما يخلص العملية يقولوا عن الخطوة سيئة جدا يروح جايب الإتش ده بالإتش ده وكلامهم مع بعض كده فاهمني؟ هنا في أنصر أيوه جايب الاتنين الإتش وكلامهم مع بعض كده ثلاثة سنين بالإكسجين فهي دي وحشة دي فلما خلالت الكونترنسايت بس في بعضيها الكونترنسايت بقت فاضية وراش حاجة هنا وراها هنا تتحن في إيه؟ ترسمها لكن هنا فاضية مش وراها حاجة ممكن الكونترنسايت تشارك في الهيلينج أوف ذا ألسر يعني يحصل تاني ايه؟ كده خلاص؟ لكن هنا اقول لك انا بني الكونترنسايت بنفسي على نفسي كلمة نفسك تكون الكوني انا عملت نفسي وتتقابله فين؟ ليه بسيب بير اريا من الاستنافين؟ تقولي ده؟ لما تجيب بير اريا من الاستنافين العملية جميلة قوي قوي ولكن دي نسبة ريكرنس 10% لان انا غالبا بسيب حتة من الاستنافين عند البيت طب ليه بتكمل جميلة بتخش جوه وتشيلها وتغوط وتشيل؟ لا بخاف على المناطق دي النوز بخاف على المناطق اللي هنا مين المناطق اللي هنا؟ ميديا بقولنا بخاف دخلت جوه جوه قوي مش قاطع الميديا فدايما بتجيب بعض ادرينج كانك سبت جزء من السرطان الوقت ده هو اللي هيعمل ايه؟ الريكارد يبقى بنعمل اكسجن والبيرد كلير تكنيك وللاسف في ريكارد 10% ازاي بقى نمنع الريكارد؟ تنفذ بعمل عمليه كده هو زي ما شفت وبحاول امنع الريكارد في ال 10% ازاي؟ قول له عيان احنا خلصنا العمليه اعمل حاجه طب وبعدين يا رب هنروح الدكتور اللي جنبنا ده بتاع الاشعه يعمل لك ان هو على المنطقه ده ايه جلسات بيتا الراديشن وبالبلاط دي الدنيا بتتقفل يا حاج وما يحصلش ايه ريجارد يبقى نعمل جلسات بيتا الراديشن جلسات بيتا الراديشن الدور مهم 2500 راد في اول اسبوع بعد العمليه راد ده ايه 2500 راد وحدة قياس البيتا الراديشن راد 2500 راد ان ذا فيرست كوشن لو انت مش عايز تنفع الدكتور بتاع الاشعه تعمل ايه؟ تجهز عندك العياده لو انت مش عايز تنفع الدكتور بتاع الاشعه تجهز عندك العياده مرهم مايت ومايت تي او مرهم سايو تي بس او مرهم فايف فلورو يوراتي فايف فلورو يوراتي ما هي المراهم دي؟ مراهم انتي مايتوب مراهم لو حطيتها هنا اهو وإلى ولا نسمي ما يحفظش خروج ماي تو ماي تي ماشي يا جماعه ماي تو ماي تي سي فايو تيبا فايف فلورو يوراتين المرات دي كلها بتشتغل حاجه واحده انها انتي ايه انتي مانتوبي تمنع البروتريشن اوف تيشو ده الجلسات اللي بتبدا دي او المرات دي اللي تبدا ايه اللي تبدا ايه بعد العمليه طب مفيش طرق احتياطات قبل العمليه في العيان لو جايلك تبص لقيت التريشيا كده مليان خراطيم من البلاط ده انت لو عملت عمليه فيه كده غالبا هيرجع لازم الاول اهدي البلاط ده دي قبل ما ايه قبل ما اشتغل لكن العيان لما يجيلك بالورقه الفاضيه ده اقول له هنستخدم قطرات ستيرويد وقطرات دي كونجستنت الاول عشان احول التريشيا بتاعك من اكتف تريشيا لستيشنري تريشيا وبعدين نشتغل العمليه بتاعتي يبقى في احتياطات قبل العمليه قبل العمليه لمده يومين ثلاثه اقول له روح مش هنعمل عليه النهارده ليه؟ انا بقول عين كده بقول له روح يعني بقول له الاضافه بتاعتك منتهيه خد الاول ايه؟ ستيرويد ودي كونجنتا تجي لي الضفره دي بعد كده بقت ستيشنري اشيلها لك بقى فهمت يا جماعه؟ احدث من كل ده واحسن حاجه بقى فعلا عايز صبر بقى وعايز الدكتور كده صبور بعد ما يخلص العمليه كده يوم جاي حتة ميوكا من البين وحطها هنا اهو ونغيرها خلصت لا يمكن يرجع حط جراف هذه الجراف بتشتغل كبارير عمره يحصل ريكارد بجيب جراف من ايه؟ كونتراكت فايبر او جراف من غشاء ماشين اسمها ايه؟ امنيوتيك من برين جراف يعني بعمل ترقيع حته البير حته البير احط عليها ايه؟ جراف ترقيع جراف حاجة أحدث على فكرة ايه الحاجه الاحسن؟ خلصت العمليه هنا دي ارض وهنا دي بير ايه حته دي بير ايه دي دول اللي دي خلايا هنا اهو كده اهو وهنا اهو كده اهو تحت كده فوق تحت الليمبو ده خلايا جذعيه ما استمتلش والخلايا الجذعيه دي حاجه لطيفه قوي بيقول لك دي خلايا جذعيه بتكون في هذا الاتجاه كونتراكتايل وبتكون في هذا الاتجاه ايه كورني وبعدين انت تشيلها من مكانها من هنا المشرط تحطها هنا اهو تخليها في المكان الجديد ايه وخد بالك وعطلانته وطب ايه بتكون هنا ايه في الاتجاه ده كونتراكتايل وفي الاتجاه ده تكون ايه كورني عملت الف ايه من كورني تمتل عمليه اسمها اكسجن و ستيم سيل ترانسبلانتيشن اكسجن و ستيم سيل ترانسبلانتيشن تمتل ولا لا اقول لك ايه ولا تاني دي عند الابر بارت اوف ذا كورنيا فوق وتحت خلايا اسمها ستيم سيل تتكون كده كونجكتايفا وكده كورنيا بشيلها كده اهو لبسها كده اهو في الطايره قلت لك ما تقلبهاش لو قلبتها هتلخبط الدنيا حطها في تكون في الاتجاه ده كونتراكتايفا وتكون في الاتجاه ده نيو كونتراكتايفا كده وكده نيو ايه؟ نيو كورنيا ما نقل خلايا ايه؟ جزئية تمتل ترانسبلانت مهمة في عيان بقى من كتر ما عملنا له عمليات لا بنزلق من هنا القرنية ده الجزء ده من القرنية بقى ايه؟ الجزء بقى ضعيف وممكن احط هنا حته القرنية عشان ارجع الاستراكشر اوف ذا كورنيا تاني مكان يبقى اسمها ايه؟ استراكشر كيراتوبلاست اسالك سؤال شوف فاهمينه ولا لا هل اي واحد بيعمله عمليه تريجيا نعمله بعدها استراكشر كيراتوبلاست بنعمل الاستراكشر كيراتوبلاست مع الريكارن تريجيا كوبيشن عشان ارجع الاستراكشر زي ما كنا في كل العمليات اللي فاتت انا لما بشيل التريجيا ببتدي اشيله منين؟ عند الايد طرق العملية دي وانا بشيله كده كده كده ممكن اخش الوراثيم ممكن اعور الوراثيم اعمل بالفويش بدل ما اخترع طريقه جديده لا تعال انشي الريجن ده ماشي شيل من ورا لقدام مش من قدام يعني شيل الاول عند الايه كونتراكتايفا ولما توصل هنا اهو ما تدخلش مشرط ده امسكه كده الحته اللي شفتها ايه امسكه واشيلها كده اهو يعني اشيله من ورا مش من ايه شنو قدام نكتبها دي شو موجوده عند دلوقتي اسمها نشيله بالعكس ريترو جريد اكسجن ريترو جريد بشقلب ايه الفكر ليه بشيله ريترو جريد عشان اقلل الانسيدنس اوف ذا بعمل ريترو جريد اكسجن ليه عشان اقلل الانسيدنس اوف ذا فريش العملية اللي اسمها ساكن دوريشن دي هنطلع عليها عملية قديمة ساكن دوريشن ماشي يا جماعة ايه سؤال؟ حد عايزها في اي عملية؟ انتوا ازاي بنلعب على الكلام؟ تبعت يعني الاشعاع حط مراهم من عندنا وحط جراف فين الكلام ده؟ ثانك يو